بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان صفة الجنة، للشيخ عبد العزيز السويدان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها هم يقتربون من أبواب الجنة زمرا زبرا، جماعات من الصالحين والأتقياء، ومعهم في ذلك الجمع المبارك الصديقون والشهداء والعلماء العاملون والمنفقون المخلصون والصابرون الصادقون الذين تركوا شهواتهم من أجل هذا اليوم. ها هم يقتربون، والسعادة والعجب والدهشة يمزجان المشاعر، وكأنهم لا يصدقون ما تراه عيونهم. إنها الجنة، لقد غفرت الذنوب، لقد قبلت الأعمال. أي سعادة حلت على القلب اليوم، أي فرح، أي سرور غمر النفس. ها هم يقتربون، وإذ بأبوابها الثمانية العظيمة قد فتحت لهم، أبواب عظيمة، عظيمة فوق التصور، ما بين مصراعين من مصاريع أحدها، ما بين طرفي باب من أبوابها، مسيرة 40 سنة. ولكن رحمة الله واسعة وكرمه لا يحده الوصف، فالأبواب الثمانية العظيمة التي لا يدرك ما بين طرفي واحد منها إلا بعد مسيرة 40 سنة تضيض مزدحمة، والسعداء يتدفقون منها إلى الداخل تحت تهنئة الملائكة وسلامهم. نعم، إنهم يسمعون أصوات الملائكة تسلم عليهم وتهنئهم: سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. فإذا دخلوها فماذا يا ترى يرون؟ ماذا يرون وقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؟ ماذا يرون وقد قال سبحانه كما في الحديث القدسي الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وزاد ابن مسعود في حديثه: ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أخرجه ابن أبي حاتم. أيها المسلمون، نحن عندما نصف الجنة ينبغي أن ندرك أن الوصف يقف عند حد اللفظ، أما الكيف فشيء آخر. ولذاك قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. رواه البيهقي موقوفا بإسناد جيد، أي أن ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى. فالوصف صحيح معلوم من حيث المعنى، ولكنه من حيث الكنه والكيف مجهول غير معلوم. فالجنة ليست مجرد حديقة، فهي جنة عرضها السماوات والأرض، ونحن لا نستطيع إدراك حجم السماء الدنيا فضلا عن حجم السماوات كلها. ولقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وصح في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. فللجنة إذن حجم عظيم لا يمكن تصور حقيقته. قال شيخ الإسلام: فما أخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه، ونفهم الكلام الذي خوطبنا به، ونعلم معنى العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضة، ونفرق بين مسميات هذه الأسماء، وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن، ولا نعلم متى تكون الساعة. وتفصيل ما أعد الله عز وجل لعباده لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى كلامه رحمه الله. ويكفيك أخي المسلم أن نعيم الدنيا نعيم له أجل مسمى ينتهي معه، أجل مسمى، وهو نعيم لا يأتي إلا بجهد ولا يبقى إلا بجهد ومتابعة، ويتخلله الحزن والألم والعنت ولا بد. أما نعيم الجنة فلا، إنه نعيم مقيم لا ينتهي، لا ينتهي أبدا، وهو نعيم كامل لا ينتابه نقص ولا يشوبه كدر، فلا مرض ولا ضعف ولا خوف ولا تعب ولا نصب ولا كسل ولا سآمة ولا ملل، إنها حياة عجيبة في صفوها وهنائها. عباد الله، بماذا نصف الجنة أحسن من وصف الله لها؟ يقول بانيها الإله جل في علاه: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. ويقول تعالى في وصفه لمجالس أهل الجنة وحبورهم: على سرر موضونة، أي مصفوفة منسوجة بالذهب، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، معين ماء جار، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تتصدع رؤوسهم ولا يسكرون فتذهب عقولهم، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وهو السدر الذي لا شوك فيه، وطلح منضود أي كثير الثمر، وظل ممدود. أما الظل الممدود فقد صح في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. يقول سبحانه: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة، وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ذللت قطوفها تذليلا. قال مجاهد في الآية: إن قام ارتفعت معه بقدر، وإن قعدت تذللت له حتى ينالها، إن اضطجع تذللت له حتى ينالها. ويطاف عليهم بآنية من فضة، وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال تعالى مؤكدا وعده: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان أي ذواتا ألوان، فبأي آلاء ربكما تكذبان،

قال مجاهد: يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا. وقال تعالى: عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال عكرمة: سلسبيل اسم عين في الجنة. وقال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وتسنيم هو أشرف شراب في الجنة، أشرف شراب في الجنة. وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع، ومنه سنام البعير لعلوه من بدنه، فهي إذن عين ماء تجري من علو إلى أسفل. أسأل الله تعالى أن يسقينا من أنهار الجنة. فأين يسكن أهل الجنة؟ جعلنا الله منهم. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال تعالى: إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قال المفسرون: الغرفة هي الدرجة الرفيعة، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها كما تقدم. وقد أخبرنا الله تعالى أن في الجنة خياما، فقال واصفا مكان نساء الجنة: حور مقصورات في الخيام. وهذه الخيام باهرة في وصفها، صح في البخاري من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. كما إن في الجنة قصورا لأهلها. قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوشك أن يدخل قصر عمر رضي الله عنه في الجنة، فقد صح في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. قال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت والمساكن والقصور في الجنة، فقد صح في الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وعند أبي داود بإسناد صحيح: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. أما ريح الجنة فهو زكي قوي النفاذ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. قال العلماء: ليس في الجنة ليل ونهار. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار. قال شيخ الإسلام: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. إذا دخل أصحاب الجنة الجنة وأووا إلى قصورهم ومنازلهم وأتوا من الخير ما يفوق الوصف حتى يقول الله تبارك وتعالى لهم كما صح في البخاري: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بعد هذا العز يبقى من أهل الجنة أهلها اللاحقون، أولئك الذين سقطوا في النار أثناء المرور على الصراط. هل يظلون في العذاب هناك إلى الأبد؟ كلا، فالله سبحانه رحيم كريم، يأبى أن يخلد في النار موحد. ولقد أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من شفاعة في تلك المواقف الحاسمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح في البخاري: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، صلى الله عليه وسلم. قال النووي: الشفاعة خمس، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الإراحة من هول الموقف، وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب، وفي إدخال قوم حسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا، وفي إخراج من أدخل النار من العصاة، وفي رفع الدرجات في الجنة. وعلى كل حال، فإن القول في أنواع الشفاعة يطول، لا سيما فيما اختلف فيه أهل العلم، كشفاعته صلى الله عليه وسلم لمن استوت حسناتهم مع سيئاتهم، أو لمن حق عليه العذاب من الموحدين ألا يعذبوا. أما الذين دخلوا النار من عصاة المسلمين فلا خلاف في شفاعته لهم صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس الطويل في الصحيح قال قتادة: وسمعته، أي سمعت أنسا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل اسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا. قال الطيبي: أن يبين لي في كل طور من أطوار الشفاعة حدا أقف عنده فلا أتعداه، مثل أن يقول: شفعتك في من أخل بالجماعة، بصلاة الجماعة، ثم في من أخل بالصلاة، ثم في من شرب الخمر، ثم في من زنى، وهكذا. فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وقد سمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي من وجب عليه الخلود. قال: ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: أي أنس، وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي قبول شفاعته في إيقاف أهوال اليوم الآخر، ثم ما وراء ذلك من التكريم. أما صفة هؤلاء الذين أخرجوا من النار، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت: ما الثعارير؟ قال: الضغابيس. الضغابيس قال الأصمعي: شيء ينبت في أصول الشوك يشبه الهليون، يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا ورق له، وقيل هي رؤوس الطراثيث، وهو نبت ينمو سريعا. وللخارجين من النار أيها الإخوة، سلمني الله وإياكم من ذلك، للخارجين من النار هؤلاء اسم يعرفون به. ففي البخاري عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، والسفع هو أثر تغير البشرة، فيبقى فيها بعض السواد من النار، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وعنه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما. والمحش هو احتراق الجلد وظهور العظم، فيلقون في نهر الحياة، في حديث أبي سعيد: فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة. الحبة من الحبب، وهي بذور الصحراء، وأما الحبة بالفتح فهو ما يزرعه الناس، وجمعها حبوب بضمتين. فينبتون كما تنبت الحبة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟ والمراد أن الغثاء الذي يجيء به السيل يكون فيه الحبة، فيقع في جانب الوادي فتصبح في يومها نابتة بسرعة. وقد وردت أحاديث صحيحة في وصف موقف آخر أهل الجنة دخولا. ففي البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار كبوا، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: تضحك مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله، يقول الراوي، صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة الطويل في أحداث اليوم الآخر، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوهم. إذن فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. وفي هذا دليل على أن طائفة من المسلمين المصلين يدخلون النار، نسأل الله السلامة والعافية. ودليل آخر على أن الصلاة شرط في إيمان العبد، شرط في خروجه من النار، ومن ثم يجب أن نحرص حرصا أكيدا على الصلاة. الملائكة لا تعرف من أراد الله عز وجل أن يخرجه من النار إلا بعلامة آثار السجود كما صح في الحديث. والذي لا يصلي مطلقا من أين له هذه العلامة؟ فالأحكام إذن تؤخذ من مجموع الأحاديث لا من حديث واحد أو اثنين. فحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يقصد به من قالها ولم يأت بناقض من نواقضها من نواقض لا إله إلا الله، وإلا كثير من الناس يقولونها. فالسخرية بالدين وأهله هذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله، والسحر أيضا ناقض. أو كمن قال بارتداد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا منهم، مما فيه تكذيب لصريح القرآن. أو كمن ترك الصلاة تركا مطلقا ممن ورد فيه صريح الكفر والشرك، كما في حديث جابر في صحيح مسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالذي يأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله ثم لم يتب من ذلك حتى مات، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه ولو رددها إلى يوم الدين. ويستثنى من ذلك أهل الفترة الذين لم تقم عليهم الحجة، فهم بالتالي لا يعلمون من الدين أصلا إلا لا إله إلا الله، كما سيكون في آخر الزمان، فهؤلاء مستثنون. ووقع في حديث عمران بن حصين أن الإخراج يقع بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني بسند حسن رفعه يدخل من أهل القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله، بما عصوا الله واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته، فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما، فيقال لي ارفع رأسك، قال فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها. قال النووي معنى قشبني أي سمني وآذاني وأهلكني. قال وأحرقني ذكاؤها أي شدة لهيبها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله فيقول أي الله سبحانه وتعالى لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، وهو ضحك يليق بجلال الله تعالى ليس كضحك المخلوقين، فإذا ضحك منه أذن له بدخول الجنة، أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له تمن من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول له هذا لك ومثله معه، وفي رواية أبي سعيد هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. وفي رواية في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله أي لذلك الرجل اذهب فادخل الجنة، إلى آخر الحديث الذي رويته لكم قبل قليل. فإذا اكتمل العقد وصار الناس إلى المصير، فريق في الجنة وفريق في السعير، حانت لحظة البيان لطبيعة لم يألفها الجميع، إنها طبيعة الخلود. الحياة بلا موت، والاستمرار بلا نهاية، والبقاء بلا فناء. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت. وفي رواية أبي سعيد: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح حتى يجعل بين الجنة والنار. وعند الترمذي من رواية أبي هريرة: فيوقف على السور الذي بين الجنة والنار. وعند مسلم من حديث أبي سعيد: فيقال: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، يعني يمدون أعناقهم للنظر، ويقولون: نعم، هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. وعند مسلم: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وجاء في حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ حينها قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا، أي أن غفلتهم في الدنيا. وهكذا أيها المسلمون يكون الحال في يوم لا ريب فيه، حتى ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ثم ينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال فيقول: لا. فيقول الله له: اليوم أنساك كما نسيتني. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. أيها الإخوة، إن أنعم ما ينعم به أهل الجنة جعلنا الله من أهلها ليس طعاما ولا شرابا ولا سكنا ولا شيئا من ذلك، وإنما هو رؤية الله تبارك في علاه. صح في مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فأعظم العطاء في الجنة هو رضوانه تعالى الذي ليس بعده سخط، وأفضل نعيم في الجنة هو رؤيته جل وعلا. وهذا ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ما بعد هذا اليوم العظيم يوم، فماذا قدمنا له وماذا أعددنا له؟ سؤال ينبغي أن ننظر فيه بجد لقرب وقوعه. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس